جمال النبي ده ان شاء الله عليك مولانا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا Thank you. عليك رب. الله أكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورأينا ليا بألسنتهم ورأينا وطعنا في الدين.